الحمد لله حمدا يليق بجلاله وكبريائه وعظمته التي لا تطيقها العقول، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا هو اللقاء 94 في سرد أحاديث الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وعندنا عادة أننا نذكر بين يدي كل درس فائدة حديثية، لماذا؟ للتسهيل، ريثما نخصص إن شاء الله مجالس لعلم الحديث للرجال. لذلك أقول، سبق في الدرس الماضي أن تكلمنا على أن العلماء يقولون بماذا تثبت عدالة الراوي. قلنا بأحد أمرين. الأمر الأول ما هو؟ الاستفاضة. الأمر الثاني ما هو؟ تنصيص أحد الأئمة على أن هذا الراوي ثقة. وهل يشترط أن يكون معه إمام آخر؟ لأن هذا وصف، التزكية وصف، على خلاف بين العلماء أشرنا إليه البارحة. واليوم نقف مع قاعدة معروفة وعند أهل الحديث، أن الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى عنده قاعدة، كل حامل لهذا العلم، كل حامل لهذا العلم معروف العناية فهو عدل، كل حامل لهذا العلم معروف العناية فهو عدل محمول في أمره على العدالة حتى يتبين جرحه، حتى يتبين جرحه. وابن عبد البر عندما قال هذه القاعدة فهناك من تلقاها بالقبول وهناك من اعترض على هذه القاعدة، وهذه القاعدة في الحقيقة تخالف قاعدة من؟ قاعدة ابن حبان. ومنهم من قال خلاف دقيق. على كل، لاحظوا أن ابن عبد البر عنده الأصل في أهل العلم العدالة، ودليله حديث معلوم تكلم فيه العلماء وهو يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين إلى آخر الحديث. وهذا حديث ورد بسيغة وبألفاظ، قد ورد مرة بصيغة الأمر ليحمل الأمر بواسطة، ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. والحديث فيه كلام طويل وعريض كما يقولون، ضعفا وتصحيحا. الإمام أحمد عندما سئل وقال له بأنه كأنه كلام الموضوع فقال بل هو صحيح، وعندما سئل عن أحد رواته فقال لا بأس به. فما المراد بالصحة؟ هل المعنى أن ألفاظه صحيحة وأن معانيه صحيحة، أم هو الصحة الاصطلاحي؟ وابن عبد البر وكذا القرطبي وكذا ابن كثير وكذا الهيثمي وكذا ابن الوزير كأنهم يذهبون إلى صحة الحديث. والشيخ الألباني ذكره في بعض كتبه كسلسلة الأحاديث الصحيحة وسكت عليه، وبعضهم تكلم فيه. والصحيح أن الحديث له طرق كثيرة حسنه بعض مشايخنا، ولكن بالنظر إلى الطرق فهو حديث ضعيف، فهو حديث ضعيف. وما هو وجه استدلال ابن عبد البر من هذا الحديث جدلا؟ قلنا بأنه صحيح مع أنه لا يصح، لأن الحديث فيه إخبار بعدالة ماذا؟ عدالة حملة هذا العلم من كل خلف، من كل خلف. فلذلك ابن حبان أيضا عنده كما في الثقات، إذا رجعتم إلى مقدمة كتاب الثقات، وقد ذكر أيضا هذا الحافظ في لسان الميزان، قالوا بأن العدل ما هو؟ من هو؟ قالوا إن العدل من لم يعرف فيه جرح، إن العدل من لم يعرف فيه جرح، إذ التجريح ضد التعديل. فإذا لم يعرف فيه جرح فهو عدل، فمن لم يجرح فهو عدل حتى يتبين جرحه أو جرحه. هذا طبعا قال به كثير من العلماء، مع أن هذا لا يسلم لهم أيضا. لماذا؟ فأنتم ترون أن الخطيب البغدادي في الكفاية في معرفة أصول علم الرواية يرد هذا ويقول: وزعم أهل العراق أن العدالة هي إظهار الإسلام وسلامة المسلم من فسق ظاهر، فمتى كانت هذه حاله وجب أن يكون عدل ويسلم لهم هذا. لذلك تسمعون دائما أنهم يقولون عدالة الراوي فيها تفصيل، وأن ابن عبد البر يعدل كل أهل العلم. والقاعدة المعلومة أن الأصل في الإنسان عند الحديث التوقف، وقيل الأصل فيه الجرح حتى يرد العكس. أما هناك من فصل قال الأصل في أهل العلم العدالة، ولذلك المالكية لا يقبلون شكاية في أهل العلم من الجهالة، طعن في دينهم، طعن في شيء من هذا القبيل. والصحيح أن يقال إن من لم يثبت فيه عدل ولا جرح هذا حديثه ضعيف، هذا حديثه ضعيف. وشيخنا أبو غدة وعلماء الهند كاللكنوي وغيرهما ماذا قالوا؟ قالوا الأصل فيه أنه عدل يقبل حديثه، وهذا غير صحيح. وابن عبد البر يرى أن حملة العلم كلهم عدول، كلهم عدول، وقد أنكر المتأخرون هذا الاستنباط وهذا التفسير الذي فهمه ابن عبد البر من حديث قلنا هو يذهب إلى صحته وهو ضعيف. لماذا؟ قالوا لأن المتأخرين فهموا أن ابن عبد البر يجعل العدالة وصفا ثابتا، هذا يفهم هذا، يجعل العدالة وصفا ثابتا بمجرد الإسلام، يجعل العدالة وصفا ثابتا بمجرد الإسلام. ولذلك عمليا ابن عبد البر جرح حتى بالجهالة في مواضع كثيرة، ورد بها أحاديث رواها مجهولان لا طعن عليه إلا بالجهالة طبعا. وتجدون هذا في ماذا؟ في التمهيد وفي الاستيعاب، وفي الاستيعاب. فإذا ابن عبد البر ما دام أنه طعن وكأنه ضرب هذه القاعدة أو هذا الفهم الذي فهمه المتأخرون فيدل على أنه لم يعني إثبات العدالة لكل من روى يعني تأصيلا طبعا، إنما جعل هذا في تحقيق العدالة يعني لمن حامل العلم واعتنى به. أما المجاهيل الذين لا يعرفون العلم فالأصل عنده أنهم مجاهيل، فيشترط الاعتناء بالعلم لأنه يقول افهموا ماذا يقول، يقول الاعتناء بالعلم يوجب الشهرة، فإذا أوجب الشهرة إذن ارتفعت الجهالة فهؤلاء هم الذين قال بعدالتهم. وليس كل مسلم عنده عدل يعني مسكوت عليه، بل يقول إذا كان معروفا بحمل العلم والاعتناء به فهذا إذا كان كذلك لا بد أن يكون مشهورا، والشهرة ماذا تفعل؟ تنافي الجهالة ابن عبد البر لم يقل كل من روى الحديث فهو عدل، هل قال كل من روى الحديث؟ لا. فالذي اعترض عليه ظن أنه يقول كل من روى الحديث فهو عدل، فإذا فيكون على هذا التوجيه لقاعدة ابن عبد البر، وقد وجهها بعض العلماء بما ذكرنا لكم، فيكون ماذا؟ تكون قاعدته صحيحة يعني في الرواة الذين يعتنون بالعلم حتى أصبحت لهم شهرة مستفيضة بين الناس لا تنكر وارتفعت جهالتهم، هؤلاء هم الذين يتكلم عنهم من؟ يتكلم عنهم الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى. واضح؟ فإذا افهموا هذا جيدا، هو لا يعدل كل من روى الحديث، إنما من حمل العلم واعتنى به حتى أصبح مشهورا فبه ارتفعت الجهالة واضح هذا؟ طيب العلماء نعم، ولهذه القاعدة إطلاقية حتى ولو كان متقنا لفنه، لا يعني ينبغي أن يكون مشهورا بين الناس لأنه من حملة الحديث وبأنه لم يثبت، الآن يتكلم عن شخص لم يثبت فيه قول بجرح ولا بماذا؟ ولا بعدل. أما إذا قيل فيه بأنه عدل هذا خلاص جاوز القنطرة. واستدلوا بأدلة، يعني مثلا حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال قال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه؟ قال نعم. قال يا بلال، القائل هو رسول الله، يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا، ما وجه الدلالة هنا في من هذا الحديث؟ إيش هي وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ماذا؟ خبر الأعرابي وشهادته من غير أن يختبر عدالته بشيء، إنما سوى ظاهر إسلامي فقط، اعتبر ظاهر إسلامي. أيضا قالوا بأن الصحابة، هذا كما قرره الخطيب وغيره في الكفاية في معرفة أصول علم الرواية، عملوا الصحابة بأخبار النساء وعملوا بأخبار العبيد وعملوا بأخبار من تحمل الحديث وهو طفل، لكن شريطة أن يؤذيه وهو بالغ، تحمل حمل الحديث طفلا وأداه بالغا. ولذلك اعتمدوا في العمل بالأخبار على ظاهر الإسلام، على ظاهر الإسلام، ولم يشترطوا. كذلك قالوا بأن الناس لم يكلفوا معرفة ما غاب عنهم. هل كلفوا بذلك؟ لا، إنما كلفوا الحكم بالظاهر. ولذلك يقولون أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر ولا يصح مرفوعا. وحتى إنه يقال هذا من كلام بعض التابعين، وبعضهم ينسبه للإمام الشافعي. الأشياء المغيبة لن نؤمر ولن نكلف بمعرفتها. هل كلفنا؟ لا. ولكن ومع ذلك فالراجح مذهب الجمهور، الراجح مذهب الجمهور، لأنه يقتضي الاحتياط للرواية، يقتضي الاحتياط للرواية. المقصود توثيق الراوي. نحن الآن ممكن أن نقول ما ذكرنا لكم، ما ذكرنا كله صحيحا، ولكن لمن؟ للتعريف بالراوي أم لتوثيق الراوي؟ فهم هذا، وهذا يعني شيء دقيق. هذا الذي ذكرنا، يعني الذي ذهب إليه ابن حبان وتبعه من تبعه على ذلك، هل المقصود به توثيق الراوي أم المقصود به التعريف بالراوي؟ المقصود به ماذا؟ المقصود به التعريف بالراوي لا التوثيق. ولكن الجمهور يقولون على أن الرواية تحتاج فيها إلى الاحتياط، إلى الاحتياط، فتوثيق الراوي غير تعريف الراوي. تعريفه قد يتساهل فيه ويقال بالقاعدة التي ذهب إليها ابن عبد البر والتي ذهب إليها غيره كابن حبان وغيره. فلذلك المقصود ماذا؟ المقصود توثيق الراوي. فهذا إذا كان المقصود توثيق الراوي لا بد من الاحتياط، لا بد من الاحتياط. ولذلك الخطيب البغدادي ذكر أجوبة، وعندما ذكر أن الراجح هو قول الجمهور ذكر أجوبة كثيرة. فمن ضمن الأجوبة التي ذكر قال يجوز أن يكون العدل لا يعرف عدالة من روى عنه، يجوز أن يكون العدل لا يعرف عدالة من روى عنه. هل روايته عنه تكون تعديلا أم لا تكون تعديلا؟ الجواب روايته لا تكون تعديلا ولا خبرا عن صدقه كما قرر علماء الحديث، لا تكون تعديلا ولا خبرا عن صدقه. وما ذكره الحافظ الذهبي وحكاه عن الجمهور وتعقبه عليه الحافظ ابن حجر، يعني عندما ذكر الحافظ الذهبي كلاما تعقبه وقال وهذا الذي نسبه للجمهور لم يصرح به أحد من أئمة النقد إلا ابن حبان. ثم قال نعم هو حق في حق من كان مشهورا بطلب الحديث والانتساب إليه، في حق من كان مشهورا بطلب الحديث والانتساب إليه. فإذا كأنه يقول ما ذهب إليه الحافظ الذهبي وما ذهب إليه الخطيب والحافظ الذهبي بالنسبة للجمهور، يقول هذا فيه نظر، والعلماء قالوا وفي نظره نظر. ما نسبه الحافظ الذهبي إلى الجمهور يقول فيه الحافظ ابن حجر هذا فيه نظر، ويقول العلماء وفي نظر الحافظ ابن حجر نظر. لماذا؟ أنه ليس في كلام الإمام الذهبي ما يشير إلى تنصيص الجمهور على هذه القاعدة، وإنما يفهم منه أنه قد استنبط هذه القاعدة من جملة أحاديث كيف؟ جملة أحاديث صححها الجمهور، وفي أسانيدها رواة لم يؤثر توثيقهم عن أحد، لم يؤثر توثيقهم عن أحد، بل الحافظ نفسه حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يعني مع تعقبه للذهبي يتبع هذه القاعدة ويحكم بمقتضاها على أحاديث غير قليلة بالصحة أو الحسن، كما هو معلوم لكل من ينظر في تخريجاته ولا سيما في كتاب ماذا؟ في كتاب فتح الباري أو في كتاب التلخيص الحبير. التلخيص الحبير، الصحيح أن يقال إن العلماء يفرقون بين التوثيق وبين التعريف، وقول الجمهور هو الراجح، وما ذهب إليه ابن حبان إذا كان فعلا يتكلم كما قال بعض العلماء يتكلم عن أناس شهروا اشتهارا مستفيضا بعلم الحديث وبالعناية به ولم يطعن فيهم، فهذا يمكن أن يكون مثل هؤلاء يستأنس بحديثهم، يستأنس بحديثهم، والله تعالى أعلم وأحكم. وإن شاء الله نتابع باقي القاعدة بعد العيد، لأن كما تعلمون يوم الجمعة يوم عرفة، ثم بعد العيد إن شاء الله سنستأنف بإذن الله عز وجل. نسأل الله أن يبارك طاعاتكم وأن يبارك أعمالكم وأن يرفع درجاتكم وأن يحقق آمالنا وآمالكم ويخفف آلامنا وآلامكم وأن ينصر الجهاد والمجاهدين لإعلاء كلمته، كما نسأل تعالى أن يحفظ المجاهدين والمسلمين الذين لهم غيرة على الدين والذين لهم صولات وجولات، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يكون مع المستضعفين وأن يفك أسرى المسجونين والمظلومين وأن يفك أسرى العلماء. بعض السجون مقبرة للعلماء كسجون السلول وكسجون كثير من الطواغيت، نسأل الله عز وجل أن يطلق سراحه وأن يمكن المسلمين من رقاب اليهود والنصارى ومن يحالفهم، وأن يجمد الدماء في أعناقهم وأن يحرقهم بناره وأن يجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين وللمجاهدين. آمين آمين يا رب العالمين. تفضل بسم الله وتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل. باب الرجل يوضئ صاحبه. باب الرجل يوضئ صاحبه، نعم. هذه الترجمة كما قلت لكم دائما ركزوا معي جيدا، البخاري عندما يكون المسألة فيها خلاف يقول كلاما يوهم ولا يجزم، يقول كلاما يحتمل ويحتمل. فمسألة الاستعانة على الوضوء كما ذكر الشافعية والمالكية على ثلاثة أقسام، وسيأتي إن شاء الله التفصيل فيها. فإذا هذه الترجمة فيها الصراحة ولا يعني يحتمل ويحتمل، يحتمل ويحتمل، ولذلك لم يصرح مباشرة. نعم. حدثني محمد بن سلام قال. طيب، محمد بن سلام هذا سبق لكم عدة مرات، وهو محمد بن سلام البيكندي، البيكندي، وهذا كان من الأئمة الكبار وكان خفيف، وهذا طالب العلم ينبغي أن يكون هذا خفيف الكتابة سريع في الكتابة، وأهل الحديث يقولون من صفة طالب الحديث أن يكون سريع الكتابة، فمرة يعني كان سريع في الكتابة ضاع قلمه، حفي قلمه، فقال قلم بدينار فتساقطت عليه الأقلام، وهذا سبقت ترجمته لا نطيل في ترجمته. نعم. قال أخبرنا، وهذا طبعا سبق لنا في كتاب الإمام وغيره. نعم. أخبرنا يزيد بن هارون، هذا أيضا سبق لنا ترجمته عن يحيى بن سعيد الأنصاري، نعم، سبق أيضا في بدء الوحي. عن موسى بن عقبة، موسى بن عقبة أيضا سبقت ترجمته بتوسع. عن كريب مولى بن عباس، عن كريب سبقت أيضا ترجمته. عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إذن لاحظوا يعني لطائف الإسناد قبل أن ندخل إلى المتن، يعني ذكر البخاري كعادته تنويعا في السياق ما هي الأنواع التي ذكر هنا. ذكر أولا التحديث حيث قال حدثنا، ثم قال أخبرنا، ثم ذكر العنعنة، ذكر العنعنة زين، ثم أيضا ماذا من لطائف إسناد هذا الحديث فيه ماذا؟ سداسي، نعم، وفيه ماذا؟ رواية ثلاثة من التابعين في نسق واحد، في نسق واحد. وطبعا من هم؟ يحيى بن سعيد الأنصاري، موسى بن عقبة، قريب مولى بن عباس. قريب أيضا، ولكن حتى مما يذكر في هؤلاء التابعين فبعضهم من أوصاف التابعين. فإذا ورواته أيضا ماذا فيه من لطائف الإسناد؟ ماذا فيه؟ عبد الله بن سلام، من هذا؟ البيكندي، محمد بن سلام البيكندي. فإذا وآخر الواسطي، وآخر مدني. فإذا هو ما بين مدني وواسطي وبيكندي، وبيكندي، نعم. تابع. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب، إلى الشعب، عدل إلى الشعب. لما أفاض من عرفة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة ماذا قال؟ عدل الشيخ. اي نعم. فقضى حاجته، قال أسامة بن زيد فجعلت أصب عليه ويتوضأ فقل. دقيقة، هذا الحديث إنما ذكره البخاري ليبين لنا أنه يجوز أو تجوز الإعانة في الوضوء، تجوز الإعانة في الوضوء. ولكن البخاري هل جزم بذلك أم لم يجزم؟ لم يجزم. هل جزم بذلك أم لم يجزم؟ لم يجزم بذلك، حيث قال باب الرجل يوضئ صاحبه. الإعانة في الوضوء ذكر الإمام النووي وهو الشافعي المذهب أنها على ثلاثة أقسام، ركزوا جيد، على ثلاثة أقسام. الإعانة على إحضار الماء للمتوضئ، أن يعينه بأن يحضر له الماء، يأتيه بالماء. هل هذا فيه شيء أم ليس فيه شيء؟ ما فيه شيء. مطلقا، الجواب مطلقا. ماذا نعني بقولنا مطلقا؟ سواء كان بطلب منه أو بدون طلب. إذا كان قال الشخص المتوضئ أعطني ماء، ساعدني على الحصول على الماء، فإذا كان بطلب منه أو كان بدون طلب، إذا طلب منه أو لم يطلب منه، هل هذا فيه شيء؟ هذا لا شيء فيه، لا كراهة فيه. ولكن لو طلب الماء من شخص لا يملك إلا ماء يمكن أن يتوضأ منه هو، هل يجوز له أن يعطيه الماء؟ هل تكون هناك إثارة؟ لا إثارة في القربات. على الراجح. فلذلك العلماء نصوا على أن الإنسان إذا عنده ماء للوضوء فلا يجوز له أن يعطي الماء لغيره وهو يتيمم، لأنه يكون لا يعظم حرمات الله. أو مثلا يكون له أموال للحج يعطي المال لغيره ولا يحجه. غيرك ليست له استطاعة، فالمفروض أن تحج أنت كما يفعل كثير من الناس. هو يملك استطاع يحج، يعطي الأموال لأبيه أو لأخيه ولا يحجه، ولربما يموت هو لم يحج، وهذا خطأ. والبعض أيضا في الصف الأول يترك الصف الأول ويعطيه لغيره، إلا إذا كان في الصف الأول من ليس من أهل العلم ولا ممن يحسن ترقيع الصلاة كما يقول الفقهاء، ورأى شيخا فيقدمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليليق الأحلام والنهى، وقد فعلها بعض الصحابة، رأى شخصا في الصف فجذبه وجبده ودخل، فنظر الناس إليه فأخبرهم بهذا الحديث. ولذلك تجد في بعض الأحيان في الصف الأول بجنب الإمام ناس عندهم سراويل، لربما إذا ركع يعني الله المستعان سراويل النوم، وهناك في الصف الثاني مشايخ المفروض أن يتسابقوا، ولكن ينبغي أن يقدم هؤلاء، فالإمام أدرى فينبغي أن يقول له تقدم أنت. يعني مثلا جبل وقع الإمام الشيخ ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ فلذلك الإثارة في القربات لا يجوز. كذلك في بعض الأحيان في مجلس العلم الواحد يقدم طالبا ويعطيه ليصعد هو، لا ما ينبغي، إلا إذا كان هو أتقن منك، فإذا كان أتقن منك نعم يقدم، وإلا فيقال له إنك لا تعظم حرمات الله. فإن هذه الحالة الأولى، الحالة الأولى شيء هي؟ ما هي؟ أنه يعينه بإحضار الماء مطلقا سواء كان بطلب أو بدون طلب، هذا لا كراهة فيه، هذا لا كراهة فيه أصلا، وهذا ما قرره كل العلماء، كل العلماء بل في المذاهب الأربعة قرروا أنه لا كراهة فيه، وإن كان البعض قال خلافه أفضل. معنى الأفضل خلافه، هذا قال به من؟ قرره الحافظ ابن حجر، ولكن هذا لا يلتفت إليه. لماذا؟ لأنه لا مكروه فيه ولا دليل على كونه مكروه أصلا، أعانه خلاص، وباب التعاون معروف في كل شيء. هذه واحدة. القسم الثاني الإعانة بصب الماء، إما الإعانة على إحضار الماء هذا قسم، وإما الإعانة بصب الماء. معنى بصب الماء يتوضأ المتوضأ، واحد يتوضأ وثاني ماذا يفعل؟ يصب عنه الماء. هذا الذي قال فيه العلماء خلاف الأولى، هذا الذي قالوا فيه خلاف الأولى. كيف خلاف الأولى؟ قال الأولى أن لا يفعل، الأولى أن لا يفعل إذا لم يكن للضرورة، أما إذا كان للضرورة حتى المالكية حتى الشافعية قالوا خلاف الأولى، والراجح ماذا قالوا؟ الراجح ماذا قالوا؟ الهواتف يعني ينبغي أن تغلق بارك الله فيكم. ماذا قالوا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه عندما كان بعض الصحابة يصب عنه الماء، هل كان لضرورة أم لغير ضرورة؟ هل كان لضرورة أم لغير ضرورة؟ طبعا لغير ضرورة، لكن قالوا لم يكن بطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن بطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى هذا يقال لهم هذا بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه من يحمل له الإداوة في كل وضوء، كان معه عبد الله بن مسعود، وكان معه أسامة، وكان معه المغيرة، وكان معه غيرهم. فإذا نقول الصحيح لا بأس بالإعانة على الوضوء، يصب له الماء ويتوضأ. وأما من قال إنه فيه كراهة فهذا قول لا يلتفت إليه. لأن أسامة بن زيد كان يصب الماء للنبي صلى الله عليه وسلم، والمغيرة بن شعبة أيضا كان يصب الماء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، فإذا لا كراهة فيه. إن كان أفضل أن يفعل الإنسان بنفسه دون أن يحتاج إلى غيره ليكون الثواب أكثر، هذا الأفضل. لو قالوا بهذا نعم، لو فعل توضأ بنفسه ليكون الثواب أكثر لكان أفضل. أما أن نقول لا يجوز فلا، واضح هذا؟ هذا القسم كم؟ القسم الثاني. القسم الثاني، وقلنا بأنه النبي صلى الله عليه وسلم احتاج إلى من يصب عليه الماء، فصب له أسامة، وصب له من آخر، صب له المغيرة وعبد الله بن مسعود وغيرهم وغيرهم. هذا هو النوع الثاني. النوع الثالث ما هو؟ أن يباشر الإنسان أعضاء الوضوء عن الشخص، هذا النوع الثاني، عفوا الثالث. هذا فيه كلام، وكأن البخاري عقد هذه الترجمة للقسم الثالث، أما الأول والثاني لا خلاف فيهما، إنما خلاف لا يلتفت إليه في مسألة خلاف الأولى. خلاف الأولى معنى أنه يجوز لكن أفضل تركه، وأما القسم الثالث فكأن البخاري كما قال بعض شراح تراجم البخاري، كأن البخاري عانى القسم الثالث. إيش هو القسم الثالث؟ القسم الثالث أن تباشر، أن يباشر الإنسان أعضاء الوضوء عن الشخص الثاني، يعني أنت تغسل له وجهه، تغسل له يديه، تمسح رأسه، تمسح أذنيه، تغسل رجليه، هذا القسم الثالث. هذا يجوز ولا يجوز؟ هذا البخاري لم يقول يجوز أو لا يجوز، البخاري ترجم وجعل الأمر كأنه مسألة خلافية وهي كذلك، فلذلك لم يقل بالجواز ولم يقل بعدم الجواز. هناك من قال، وما رأيكم أنتم، هناك من قال هذا القسم كالقسم الثاني بلا فرق، يعني أن يصب له الماء وأن يغسل له وجهه لا بأس، قالوا لا فرق بين هذا وهذا. إذا كان هذا تجوز فيه الإعانة، حتى هذا القسم تجوز فيه الإعانة، إذا كان يجوز له أن يصب الماء على أعضائه كذلك يجوز له أن يباشر غسل أعضائه. فإذا كان الإنسان يجوز له أن يعينه فيما له في الوضوء كذلك يجوز له أن يغسل له أعضاءه. هذا قول، والراجح إن شاء الله أن هذا لا نقول لا يجوز، ولكن نقول لأنه أتى بالفرائض ونوى هو، ولكن نقول ماذا نقول؟ إذا كان محتاجا لذلك فلا بأس، وإن لم يكن محتاجا لذلك فهذا يمكن أن نقول فيه خلاف الأولى، خلاف الأولى، أو نقول مسألة خلافية، أو نقول إذا لم يكن محتاجا في المسألة محل نظر، محل نظر وتأمل، لا نقول بأن الوضوء لا يصح. مثلا هذا جدل، واحد غسل يديك وغسل وجهك وطبعا غسل مسح رأسك وغسل رجليك وذنيك وغسل رجليك، هل يجوز لك أن تصلي بهذا الوضوء؟ الجواب نعم يجوز لك. فإذا فعلي فنقول إنما البخاري توقف، البخاري توقف، ولكن القياس ماذا يستفاد منه؟ يستفاد منه كون الإنسان يباشر الأعضاء، أعضاء الوضوء على المتوضئ مثله مثل صب الماء على أعضاء المتوضئ. ولا فرق. هذا قال به كثير من العلماء. يعني إذا كان يعينه فكذلك هنا يجوز تجوز الإعانة، فإذا إذا كانت الإعانة هنا جائزة كذلك هنا تكون جائزة. وتعقب هذا المالكية والشافعية وقالوا إذا كان بدون احتياج فلا يجوز، إذا كان بدون احتياج فلا يجوز. واستدلوا بالأحاديث الذين قالوا لا يجوز، قالوا بأنه ورد حديث في النهي، ورد حديث في النهي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال أنا لا أستعين في وضوئي، أنا لا أستعين في وضوئي. فقال العلماء الذين يرون الجواز هذا الحديث جدلا، وحديث باطل لا يصح جدلا لو صح، فإذا سيكون المنع في الأوجه الثلاثة كلها، المنع في الأوجه الثلاثة كلها. ولذلك العلماء قالوا بأن هذا الحديث باطل لا أصل له، لا أصل له، بل الصحيح إن شاء الله الجواز، لكنه فيه خلاف الأولى، فيه خلاف الأولى. وأما مباشرته لغسل يعني أعضاء على المتوضئ لغير ضرورة فالمالكية عندهم تمنع الاستنابة لمن يستطيع، أما لمن لا يستطيع قالوا جائز، قالوا جائز. هذا هو فيما يتعلق عن الحديث. اقرأ الآن الحديث. نعم الآن اقرأ الحديث. عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته، قال أسامة بن زيد فجعلت أصب عليه ويتوضأ، فقلت يا رسول الله أتصلي؟ فقال المصلى أمامك. قال يا رسول الله أتصلي؟ لا أعيد الوضوء، أعيد الحديث السابق، هذا أتصلي؟ قال المصلى أمامك. نعم تالي. يعني هذا في ماذا، ماذا استنبط من هذا الحديث العلماء؟ اسمعوا جيد. قال يا رسول الله أتصلي؟ قال المصلى أمامك. أتصلي يا رسول الله؟ قال المصلى أمامك. يعني يقصد لما وصل المزدلفة توضأ، وقال يا رسول الله أتصلي؟ قال المصلى أمامك، قال المصلى أمامك. أولا فيه تنبيه، من فيه تنبيه الفاضل أو تنبيه من المفضول للفاضل، تنبيه المفضول للفاضل، فيه تنبيه المفضول للفاضل. فلذلك ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ المصلى أمامك. ويجوز يؤخذ من هذا الحديث أن ماذا؟ أن ينبه الطالب شيخه، أن ينبه الطالب شيخه، واضح؟ فلذلك قال له يا رسول الله الصلاة، قال المصلى أتصلي؟ قال المصلى أمامك، لأن الشيخ قد ينسى، فيجوز للطالب أن ينبهه، كما نص العلماء أنه قد يقول الطالب للشيخ الصلاة واجبة، الصلاة واجبة، هو يعرف أنها واجبة ولكن ينبهه، ينبهه. نعم. حدثنا عمرو بن علي قال، ثم أيضا ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم المصلى أمامك، قال العلماء استنبط منه يصلي المغرب والعشاء من مزدلفة جمعا، يعني طيب جمعا وقصر بأذان واحد طبعا خلاف المالكية، وإقامتين، وإقامتين بأذانين وإقامتين، متى وصل يصلي؟ قيل في وقت المغرب أو في وقت العشاء، لكنه إذا خشي خروج الوقت ماذا يفعل؟ إذا خشي خروج الوقت ماذا يفعل؟ ها؟ العلماء قالوا إذا خشي خروج الوقت بأن تأخر به السير، تأخر به السير لكثرة الحجاج، فماذا يفعلون إلى قبيل الفجر؟ هل يترك الصلاة لا يصلي المغرب والعشاء إلى أن يصل؟ الجواب لا، بل يصلي. وإن كان إن فعل قبيل الفجر صلاته صحيحة ولا تثريب عليه، وقد نص العلماء في هذه المسألة وذكروا قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. لاحظتم؟ فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فإذا جماعة من الصحابة عندما دخل وقت العصر صلوا، والطائفة الثانية لم تصلي، والذين صلوا لم يعترضوا على من لم يصلي، والعكس صحيح. فلذلك قال العلماء لأن للصلاة وقتين، وقت عام هو دخولها، ووقت أو قل وقت زماني ووقت مكاني، وقت زماني ووقت مكاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم ماذا؟ الزمان من المكان؟ المكان. والنصوص العامة وقتت ماذا؟ الزمان. فطائفة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، وهي كناية عن عدم تأخرهم وليس كناية عن تحديد الصلاة في المكان، ولذلك لم يثرب هذا عن هذا، ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثرب عليه. فلذلك قال العلماء لما قالوا يا رسول الله أتصلي؟ قال المصلى أمامك فيه ماذا؟ فيه أن الطالب يمكن أن ينبه شيخه، وفيه أيضا أن المفضول يمكن أن ينبه الفاضل، وفيه أيضا أن الناس يمكن أن ينبه وهو عالم، يمكن أن ينبهه جاهل، يمكن أن ينبهه جاهل. وفيه أيضا أنه إذا تأخر بهم المسير يصلون في ماذا؟ يصلون في الطريق على الراجح، وإن تأخر قبيل الفجر فلا إثم عليه إن شاء الله. نعم. حدثنا عمرو بن علي قال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة العشاء إلى نصف الليل، وهذا إن شاء الله سيأتيكم الحديث. لكن إذا خشي خروج الوقت آنذاك ماذا يفعل؟ يصلي. أن السنة للحاج أن يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، جمعا وقصرا بأذان وإقامتين في مزدلفة، لكنه إذا وقع أنه تأخر فهذا يقال له لا إثم عليه. نعم. حدثنا عمرو بن علي قال، حدثنا عمرو بن علي، من هو عمرو بن علي؟ عمرو بن علي الفلاس، صحيح. عمرو بن علي بن بحر بن كنيز، هذا يقول العلماء مكبر ومصغر، هكذا يقولون في اسمه تكبير وتصغير، في اسمه تكبير وتصغير. ماذا يقصدون؟ يقصدون عمرو بن علي بن بحر، هذا مكبر، ثم بن كنيز هذا مصغر الباهلي، وهو أبو حفص البصري الفلاس الصيرفي، وهذا كانوا يقولون أرشق من ماذا؟ من علي بن المديني، أرشق من علي، وكانوا يقدمونه، كانوا يقدمونه، وقالوا بأنه ثقة صاحب حديث، ولذلك اعتقلوا لا يبالي حدث من حفظه أو حدث من كتابه وكان من الضباط الأسباب من أصحاب الحديث حتى إنهم فضلوه على علي بن المديني وكان أهل بلده يتعصبون له نعم قال حدثنا عبد الوهاب حتى قال صالح بن جزرة ما رأيت من المحدثين بالبصرة أكيس من خياط ومن أبي حفص الفلاس فهو ثقة إمام حافظ حجة قدموه على ماذا؟ على علي بن المديني رحم الله الجميع نعم قال حدثني أمن؟ حدثنا عبد الوهاب من هو؟ ابن عبد المجيد الثقفي هذا مر بكم في كتاب الإيمان نعم قال سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري هذا هو الذي سبق آنفا نعم قال أخبرني سعد بن هذا سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ومعروف ومشهور بكنيته وكنيته أبو إسحاق وقيل أبو إبراهيم وطبعا أمه أم كلثوم بنت سعد يقال إنه كان قاضيا بالمدينة نعم أن نافع بن جبير بن مطعم وقال إنه أيضا هو إمام الأئمة ثقة وكان واعظا من؟ سعد من هذا؟ سعد بن إبراهيم أن نافع بن ولذلك قالوا إنه تكلم فيه الإمام مالك لشيء كان بينهم لا يهمنا الآن ما قيل إنه طعن في نسبه وقيل إنه كان بينهم حزازات التي تقع بين أهل الحديث ومعلوم أنهم يقولون المعاصرة حجاب نعم تابع نافع بن جبير بن مطعم بن عادي بن نوفل بن عبد مناف هذا النوفاري وله كنيتان قيل أبو محمد أو أبو عبد الله المدني نعم وأيضا هذا كان إمام الأمن تابع أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن هذا عروة بن شعبة الثقفي أبو يعفور الكوفي نعم يحدث عن المغيرة بن شعبة المغيرة بن شعبة معروف هذا سبق لكم صحابي جليل في كتاب الإيمان وهذا يطعن فيه بعض الطرقيين أو الطرقيين منهم أحمد الغماري وكان عنده ممن؟ كان عنده جماعة من الصحابة يلعنهم وهو ورد عنده وللأسف وكان حتى بعض مريديه أو مريديه كانوا يلعنون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلون هذا ماذا؟ يجعلون هذا ويحكون قصة أن حريز قال أنه هو يلعن سيدنا علي كذا وكذا هذا غير صح لا ينصح فقال أحمد الغماري إذا كان هو يلعن عليا فأنا ألعن معاوية وألعن سفيان أبا سفيان وألعن المغيرة ويصار يذكر أسماء ويحفظون هذا ويكذبون على حريص قالوا بأنه قال يعني في سيدنا علي كنت لك بمنزلة هارون من موسى فقالوا لم يقل له هكذا قالوا بأنه قال كنت لك بمنزلة قارون من موسى وهذا كله كذب فلذلك يلعنون أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه نعم طيب قبل أن تذكر المتن هذا الحديث أو هذا السند سداسي أم سباعي أم رباعي ما هو؟ ها؟ هذا السند سداسي سباعي السند سباعي وما هي لطائفه؟ اللطيفة الأولى أنه سباعي الإسلام ثانيا التنوع في صيغ الأداء ولاحظتم هنا أنه جمع وأفرد يعني فيه التحديث بالجمع وفيه الإفراد التحديد بالجمع والتحديد بماذا أيضا؟ بالإفراد. وفيه الإخبار وفيه السماع وفيه العنعنة وفيه العنعنة. ولذلك اقرأ السند الآن لتتأكد. اقرأ. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا، لاحظ تابع، حدثنا عبد الوهاب قال نعم سمعت يحيى بن سعيد. هذا إذن التحديد ثم السماع ثم أخبرني سعد الإخبار نعم أن نافع بن جبير ثم المؤمن ثم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة السماع أيضا نعم يحدث عن المغيرة بن شعبة نعم أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وأنه ذهب لحاجة له وأن مغيرة جعل يصب الماء نعم. ثم أيضا ماذا من لطائف هذا الإسناد؟ أربعة الإسنادين. أولا في ما بين بصري وكوفي وماذا آخر؟ ومدني. وفيه أربعة من ماذا؟ سبعين. من التابعين. طيب لاحظوا أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. وحتى قال بعض العلماء هذا أحسن اللطائف، أحسن اللطائف، أربعة ديال التابعين كيروي عن بعضهم بعض، اثنان تابعيان صغيران، من هم؟ أو من هما؟ يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد ومن آخر؟ سعد بن زرعة. وسعد، هذم كيف هما؟ صغيران، واثنان واثنان كيف هما؟ وسطان، وهما من؟ نافع بن جبير ومن آخر؟ وعروة بن المغيرة. وفيه أيضا من لطائف الإسناد تنبهوا دققوا النظر في السند في ماذا؟ رواية الأقران ها؟ في موضعين أين؟ رواية يحيى بن سعيد عن ورواية عن سعد رواية يحيى وسعد يعني في موضعين رواية الأقران في موضعين الأول في من؟ في الصغيرين والثاني في من؟ في الوسطين في الوسطين ففي ماذا؟ فيه رواية من؟ رواية يحيى بن سعيد عن سعد في رواية يحيى عن سعد وفي أيضا رواية من؟ نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة أحسنتم إن هذه من لطائف هذا الإسناد يلا تابع الآن الحديث قل عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وأنه ذهب لحاجة له وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه هذا كان في رواية كما سيأتي إن شاء الله في كتاب المغازي أنه كان في غزوة تبوك قيل في غزوة تبوك وهذا سيأتي إن شاء الله يعني فأتبعه المغيرة بإداوة أتبعه المغيرة بإداوة تابع وهو يتوضأ فغسل لاحظتم هذا الحديث ماذا فيه هذا الحديث ماذا فيه فيه دليل على الإعانة في الوضوء لأن المغيرة هو الذي كان يصب على النبي صلى الله عليه وسلم لاحظتم في رواية أنه كان يصب على ذراعيه وفي رواية فغسل وجهه نعم في رواية أنه كان عنده جبة شامية تابع ضيقة الكمين فلم يستطع إخراج يديه فأخرجهم من أسفل فغسل ذراعيه ثم مسح رأسه ثم قال المغيرة قال بمعنى أهو قال المغيرة يعني قال المغيرة هكذا يعني أهوى في رواية قال المغيرة فأهويته في رواية أنه قال المغيرة فقال له النبي دع يعني أهوى وفي رواية قال المغيرة فأهويت لأنزع خفين وكان عليه خفان فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما ركزوا في هذا الحديث جيدا فإني دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين في ماذا يستنبط من هذا الحديث يستنبط أنه يجوز الإنسان أن يلبس الضيق من الثياب فأنتم لاحظتم أن الكم كان ضيقا، ضيق الثوب كان ضيق الكمين، قال فأويت، أو قال يعني على القول بأن هذه الرواية صحيحة اللي فيها قال بمعنى أهوى يعني فعل. فهذا أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الجبة الضيقة وقد فعل شانية، ولم يستطع إخراج يديه فأخرجهما من ماذا؟ من أسفل، من أسفل. وماذا فيه آخر؟ ركزوا جيدا في الحديث، دعهما فإني أدخلتهما طائرتين. بص خفين على الطهار. لا، قبل هذا هناك جبة شانية، جواز لباس الكفار إذا لم يكن مما اختصوا به كالزنار وغيره، معنى أنه يجوز الإنسان أن يلبس جبة رومية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الشام آنذاك كانت بلاد الروم قبل أن تفتح طبعا، بلاد الروم يعني بلاد النصارى، آنذاك كانت بلاد النصارى قبل أن تفتح، فلبس النبي صلى الله عليه وسلم. فيدل على أنه لا بأس أن يلبس الإنسان الثياب التي تأتي من بلاد الكفار، ولا دليل على المنع أبدا. كما أنه سيأتينا إن شاء الله يجوز استعمال أواني الكفار، إنما أمرنا بغسلها فقط. لماذا؟ لأن الأصل الطهارة، لكن إذا كانوا لا يتورعون نغسلها، إذا كانوا لا يتورعون، وإلا فالأصل الطهارة. فإذا علمنا أنهم لا يتورعون من النجاسة نغسلها وإلا فلا. ثم أنا أريد أن تدقق النظر في قوله صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، وقد سبق أن قلنا بأن المسعى الخفين فيه شرطان، والفقهاء وضعوا له شروطا كثيرة من هنا إلى أفغانستان، وهي شروط لا أساس لها من الصحة. ومعلوم أن المسعى الخفين هل هي رخصة أم عزيمة؟ الصحيح أنها رخصة، الصحيح أنها رخصة، والرخص ما ينبغي أن تناط بالشروط، وإلا أصبحت عزيمة، وإلا أصبحت عزيمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. تعلمون أن المالكية ذكروا كما في بداية المجتهد، ذكروا أنه يجوز للإنسان إذا أدخل الخفين، الآن التساخين، إذا أدخل الخفين على طهارة، هذا باتفاق على طهارة على وضوء يمسح عليهما، لكن إذا كان أدخلهما اشترى الخفين، اشتراهما جديدتين فلبسهما على غير طهارة، هل يجوز له أن يمسح عليهما؟ الجواب نعم، نعم على ظاهر الحديث، وهو قول مرجوح، وهو قول مرجوح. وإنما لا يجوز الإنسان أن يفتي بهذا، بما أنكم ونحن معكم طلبة علم أذكر لكم هذا، وإلا العامي ما ينبغي أن تفتي له بهذا. فيجوز للإنسان أن يتساهل في بعض الأحيان ويترخص في هذا، لأن النبي قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، طاهرتين، أو قال على طهارة أدخلتهما طاهرتين، يعني الخفين طاهرتين، واضح؟ ولذلك هذا القول ذكره حتى ابن رشد في البداية، في البداية، وقال به بعض العلماء، وقال بعض مشايخنا إنما نستجيب في بعض الأحيان أن نفعل ذلك، ونترخص في بعض الأحيان أن نفعل ذلك، ولكننا لا نفتي به. والفاضل قد يفعل الشيء ويترخص فيه ولا يفتي به، واضح هذا؟ وأن لا يجعله ديدنه وهجينه، يعني طارة ينسح لا بأس حتى ولو لم يدخلهما على طهر. نعم، واضح؟ واضح هذا؟ ولكن هذه سنة. نعم، لأن من ظاهر الحديث، يعني أيضا سنة من ظاهر الحديث. استقصر على خمس. لا، هو السنة، السنة المتفق عليها أن يدخلهما على طهارة، أن يدخلهما على طهارة. وله وجه للفظ الحديث: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، طاهرتين. فإذا قلنا طاهرتين معنى أن الخفين أدخلهما كيف؟ طاهرتين. فلذلك كانوا يترخصون ويجيزون هذا، كما قالوا في مسألة صلاة الجنازة، يعني من العلماء من أجاز صلاة الجنازة بدون طهارة، قالوا إنها صلاة خالية من الأركان، وهو قول مرجوح أو قول ضعيف، قول ضعيف، وقال به حتى ابن رشد في بداية المجتهد. وكما قالوا أيضا بأنه يجوز الإنسان إذا كان على جنابة وتيمم ألا خلاص رفع الجنابة ولا يعيد الاغتسال، وهو قول أيضا مرجوح أو قول ضعيف، أو قول ضعيف. واضح؟ يعني إذن نقف هنا، والله تعالى أعلم وأحكم، وبإذن الله عز وجل نواصل بعد عيد الأضحى، وتقبل الله نصركم، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وبارك فيكم وحفظكم وجعلكم من العلماء العاملين. آمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.